وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

فأما إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ

وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر

أولئك

أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم